الرجل على الكرسي، يبقى برضو ما استقلتش بالمعنى وعايزة حاجة توضحها. يبقى إذن الكلمة إن دلت على معنى، فإن كان المعنى غير مستقل بالفهم نسميها حرف، عايز نبين من إيه لإيه وعلى إيه على إيه وإيه في إيه. يبقى الكلمة إن دلت على معنى غير مستقل بالفهم تبقى إيه؟ حرف. طب فإن دلت على معنى مستقل بالفهم زي كلمة سمي، ساعة ما تسمع كلمة سمي تفهمها على طول، أرض تفهم، أكل تفهمها على طول، شارب تفهمها على طول، مش عايزة حاجة. طيب نشوف بقى الكلمة اللي دلت على معنى وهي مستقل بالفهم، هل الزمن دخل فيها ولا ملوش دخل؟ فإن كان الزمن ملوش دخل فيه تبقى اسم. يبقى الاسم هو ايه؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن ليس جزء منه. لما تقول محمد له علاقة بالزمن ده؟ انما اكل لا علاقة بالزمن، دلت على معنى مستقل بالفهم، بس اكل امتى؟ في الماضي، يأكل دلوقتي، سيأكل يبقى بعدين. يبقى اذا دلت على معنى صحيح مستقل بالفهم الا ان ايه؟ الزمن جزء منه. يبقى على الكلمة إن دلت على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، وإن كان مستقلا بالفهم فإن لم يكن الزمن جزءا منه يبقى ذا اسم، وإن كان الزمن جزءا منه يبقى فعل. الله، طبعا قوي. طب ولما يبقى فعل والزمن جزء منه هنسميه ايه؟ هنسميه فعل. هو بيسألني بيقول لي طب بنعرف الفعل بإيه تاني؟ علامته ايه؟ فبقول انا الان دي جديد بقى هو. الفعل ده اللي بدلت عليه الكلمه لما تيجي تشوفه ان قبل تاء الفاعل وتاء التانيث يبقى ده فعل. كتبت انا، كتبت انت، هات التاء التانيث، كتبتي، يبقى دليل على ايه؟ على ان ده فعل. يبقى الكلمه التي دلت على معنى مستقل بالفعل والزمن جزء منه ان قبل التاء يبقى فعل، إن قبل المخاطبة اكتبي، إن قبل التوكيد اكتبنا، اكتبنا، يبقى ده فعل. يبقى ما دام عرفنا الزمن جزء منه نقول أيقبل علامة التاء وهي الفاعل كتبت أو كتبت أو تاء التأنيث كتبت أو المخاطبة اكتبي أو نون التوكيد اكتبنا، يبقى ده اسمه إيه؟ فعل. أما أنا طيب لما بقى عرفنا إنه فعل وعلمته كذا نيجي نقول له طب ان كان فعل ماضي يبقى علامته ايه؟ قال له علامته التاء بتاعه الفعل وتاء التانيث، كتبت وكتبت. طب وان كان عايزينه مضارع يقول له يقبل لام، ان ما قبلش لام ما يبقاش فعل مضارع، ما تقولش لام كتب، لم يكتب، انما لم يكتب. يبقى احنا عرفنا متى يكون. طيب افرض انه دلت الكلمه على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه ولكنه لم يقبل علامة الفعل، نقول له ده اللي بيسموه ايه؟ اسم فعل. ما نقولش هيهاتته ولا هيهاتتي ولا هيهاتتنا، ما بنقولهاش كده، لم هيهات ما نقولهاش. اذا ماذا؟ كلمة دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم فعل اللي هو اللي احنا بنقول عليه هيهات. اسم الفعل ده يا ترى اسم فعل ماضي؟ هيهات بمعنى بعد، وشتان بمعنى افترق، واه بمعنى اتوجه، واف بمعنى ايه؟ اتضجر، وصى يعني بمعنى اسكت. يبقى اسمه يا فعل ماضي، يا فعل امر، يا فعل ايه؟ يا فعل مضارع. ولعل اخي قد رضي. ما شاء الله. نعود الى ما كنا فيه. قال رب انصرني بما كذبون. انصرني لانك انت اللي ارسلتني والمرسل اليك كذبني وليس لي به طاقه واستنفذت كل اسبابي، يبقى انت اللي عليك الايه؟ المعوض. يعلمنا هذا ان الله حين يخلق للاشياء اسبابا لا تدعو الله ومعك اسبابه، الاول استنفذ الاسباب وبعدين لما الاسباب بتاعتك تنفذ بقيت مضطر، واما يجيب المضطر اذا دعاه. انما انت لسه عندك اسباب وتقول له يا رب اديني الارض قدامك والفاس وعافيتك ومش عارف ايه وتقول له يا رب ارزقني، لا، عندك اسباب استنفذها ايه؟

رد الفعل ويصبح من النادمين. وبعدين بقى اتأسف لما شاف الغراب جاي، وعشان الغراب جاي يعلمه الحيوان ولما نشتم واحد يقول له يا حيوان، احنا نشتم يقول له يا حيوان. طب هو الحيوان علم ابنه؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ يبقى الغراب علمنا ولا ما علمناش؟ قال له بعدين نقول بهايم. بهايم ايه ده؟ اينين بمهمتهم اكتر منك يا اللي مش بهايم. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. واذا قال الحق كلمة يبقى لازم يجي ما يصدقه، وانه لما يكون حيقول لما قليل لا يصبحن نادمين، وبعدين يمر كتير ولا طبعوش نادمين ولا حصل حاجة، المبدأ كله ينهدم ولا ما ينهدمش؟ ويقولها الله ويسجلها على نفسه في قرآن يحفظه هو، هو اللي يحفظه. لأنه عما قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة. فيها مصبحين برضه، لقد صبحهم. طيب فأخذتهم الصيحة بالحق، مش ظلم مش عدوان، ده هم اللي جابوا ايه الروح. صيحة ده هي أما عن فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية، مش أما سمود فأهلكوا ايه الطيارة، أما عادوا فأهلكوا بريح ايه صرصر عاتية. وهنا بالصيحة قال لك لأن الريح لما تيجي صرصر يبقى لها صوت مزنجر ولا لا؟ يبقى فيها صيحة ولا مش صيحة؟ لأن الصيحة صراخ، الصيحة ايه صراخ. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء. الغساء هو ما يحمله السيل حين ينزل المطر من القش والخرق البالية والأشياء اللي هي العدم بتاعة النبات، تلتفت تلاقي عاملة ايه ريم كده بتاع. وبعدين ينزل الغساء ده يتركم مرة كده على البتاع، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكسه أو الغساء دي. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول القوم إيه إنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، تتداعى يعني ندعي بعض عشان يحاربوكم، يوشك أن الأمم تتداعى تدعو بعضها عشان إيه يحاربوكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. لكن في أصعة كده فيها أكل والناس بيقولوا تعالى كله تعالى كله تعالى كله غنيمة. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا أنتم كثير ولكنكم كغساء السيل، أنتم كثير صحيح إنما كغساء الإيه؟ كغساء السيل يذهب جفاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين. بعدا، بعدا عن ايه؟ ده بعدا عن نعيمنا الذي كنا نمنيهم به لو امنوا، انما مش بعدا عن العذاب اللي هتلقوه. يبقى لازم كلمه بعدا اضافيه، يبقى بعدا ايه عن رحمتنا عن نعيمنا الذي لو امنوا بنا كنا الدلم. البعد هو مسافه زمنيه او مكانيه، كل شيء حدث له زمان وله مكان. نقول هذا بعيد يعني زمنه، ده بقى هيقعد سنتين، او بعيد يعني كم كيلو، يعني يبقى بعد للزمن يا الايه يا المكان. بعدا عن ايه؟ والله ان كان بعد عن العذاب والنهايه يبقى كويس. قال لك لا، ده بعدا عن النعيم الذي كان ينتظرهم لو انهم لم يكذبوا وامنوا بالرسول الذي جاء. فبعدا للقوم الظالمين. وقلنا ان الظلم اخذ حق الغير، والشرك هو الظلم الاعظم. كانت ناس سطحيين يفهموا الاول ان الشرك ظلم عظيم، لانك ظلمت الله، هو واحد وقلت ده له شريك، هو موجود وقلت ده مش موجود، وانه ما حدش يقدر يظلم ربنا، ما حدش يقدر يظلم ربنا، لان اللي بيظلم بياخد حق، انما الحق بتاعه محفوظ، الحق بتاعه محفوظ وثابت له حتى وإن على الباطل. ولذلك إيه؟ ليجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ كان الأصول، كان الأصول وكلمة الله العليا، مش كده؟ ليجعل كلمة الذين كفروا إيه؟ مفعول، لكن ما قالش وكلمة الله العليا. قال لك لا، لأن لما يجعل كلمة الله العليا كأن كلمة الله في يوم ما لم تكن عليا،

واحد وصل سن 20 نقول ما يقدرش يموت بعد سن 10، ده هو وصل 20 ما يقدرش، نقول والأصل فيه أنه لا يستأخر، والأصل فيه أنه إيه لا يستأخر. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسلنا رسلنا بالمعنى العام كده، أرسلنا رسلنا تترى يعني إيه ورا بعض. أهي تترى دي الناس تظن أنها فعل يعني تتوالى، نقول لا تترى مش فعل، بدليل أن اللي فيه قراءة وفي لغة تترا والفعل ما ينونش، يبقى إذا ما دام فيه تترا تبقى ماهيش فعل، أمال تبقى اسم. طب وتترا تبقى اسم إزاي؟ أم قال لك ودي للتأنيث زي حبلة، الألف الأخيرة للتأنيث، وعندنا التاء بتيجي مطرح الواو في اللغة عندنا، مش بقول ايه احفظ الله نصيحة الرسول، قال له ايه احفظ الله تجده ايه وجاهك مواجهة، التاء بدل مين؟ بدل الواو، يبقى التاء اللي هنا دي بدل مين؟ واو، هاتها بدل ايه، شيل التاء وحط الواو. ثم ارسلنا رسلنا وترى يعني متتابعين، فرد ورا فرد ورد ورا، لان الوتر هو الفرد، يبقى ايه متتابعين، يبقى تترى ايه بقى بيه دلوقتي، اوعى إيه تقول انها فعل، ليه؟ بدليل ان فيه لها انها تترا ملونه والفعل ما يلون. طب امال دي ايه؟ تبقى التاء هنا بدل مين؟ الواو. وهل جاءت الواو التاء بدل الواو؟ قال لك إيه النبي قال احفظ الله تجده ايه تجاهك، يعني وجهك وجاهك مقابلك. ثم ارسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، طبيعة وكذبوه، لإيه اللازمة دي؟ كل ما يجي رسول يكذبوه، وبعدين الرسول يرضى إلى الله رب نصول ما كذبوه، نقول له إيه؟ لأن لازم يتكذب، طب ما كانش يتكذب يبقى ما كانش فيه ضرورة إنه يجي، ما كانش يتكذب لأنه هو جه ليه؟ ده ما يجيء رسول إلا حين يستشر الباطل والطغيان، يبقى إيه؟ وما دام الباطل استشرى والطغيان زاد والشر، مش في ناس منتفعين به؟ طيب اللي منتفع بده يدافع عن هذا ولا لا؟ ساعة ما يجي رسول يقول له ابعد، خلينا ايه خلينا نهيص في الحكايه دي. يبقى اذا تكذيبهم ده دليل على ايه؟ على صواب مجيء الرسول، صواب، والا لو ما كانش دول يكذبوا ويتحمسوا للباطل يبقى ما كانش في ضروره، ايه اللي يجي؟ نعم. فاتبعنا بعضهم بعضا، ده يروح وده ايه يجي، وجعلناهم أحاديث، كل بقى اللي جعلناهم إيه أحاديث، أتبعنا بعضهم بعضا، اللي هم من الرسل ولا اللي يكذب الرسل، هم دول يجوا نهلكهم ودول يجوا نهلكهم، وجعلناهم أحاديث. كلمة أحاديث إما أن تكون جمعا لحديث كحديث رسول الله مثلا ودي أحاديث، وإما أن تكون أحاديث جمع أحدوثة، أحدوثة هي الكلمة اللي الكل يشدق بها، اللي زي اللبانة في البق، ولذلك لما يجي واحد يكون عمل حاجة كده وبعدين يجي ناس كل ما يجي يقول لك فلان يا سيدي انت مش فاكر، يقول لك انت هتعملون حدوتة ولا ايه؟ حدوتة يعني ايه بقى؟ توبيخ وتقريع. يبقى أحاديث يعني أحدوثة يتمدروا بها، أو جعلناهم أحاديث لم يبق لهم أثر إلا أننا نتكلم عنهم تاريخ، ما فيش الا كده. نعم. وهناك آية تانية ايه؟ جعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق. وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم الله، برضو بعدا لقوم الله، بعدا عن ايه؟ عن رحمة ونعمة كانت تنتظرهم لانهم لو امنوا لنالوها. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. احنا عارفين طبعا قصة موسى تكررت كتير، وقصة هارون انه جاء اجدد به اذري واشركه في امري، القصة المعروفة دي. وطبعا انا معروف ان موسى له رسالتين، الناس فاهمين رسالة واحدة، رسالة الى فرعون لا لقصد ان يجادله في الايمان، انما الايمان ده جيت كده ايه عمل، لانه هو جاي له انا جاي لك ايه ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم، ادي اللعب، وقعد يجيب المعجزه والبتاع عشان بس يصدق ان ربنا يديله ايه يدي له بني اسرائيل، وبعدين هيبقى البني اسرائيل ويدي له التوراة ومش عارف الايه، ده موضوع اخر. نعم. ولقد ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا. احنا قلنا زمان ان الايات جمع ايه، ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا. الايات جمع ايه، والايه هي الشيء العجيب. ده ايه في الحسن، ده ايه في الادب، ده ايه في البلاغه، ده ايه في الذكاء. يعني ايه؟ يعني يعني حاجه ايه تكرر ويفتخر بها وتذكر في كل وقت. يبقى لا يقال للشيء ايه الا اذا كان امرا ايه عجيبا متفوقا على نظرائه وايه واقرانه. باياتنا قلنا الايات جمع ايه، والايات بتطلق على اشياء ثلاثه. الايات الاولى الايات الكونيه، الكون اللي منظوم هذا النظم الهندسي البديع العجيب، زي ما قلنا شمس ملهاش قطع غيار ولا انطفت ولا عملت ومش عارف ايه وبتاع، وغمرام ونجوم ودورة ارض ولا تختلش بدورة مريخ ولا ولا ولا ولا زهرة، هندسة بديعة. النظام العديد ده ايات، ومن اياته الليل ومن اياته الشمس ومن اياته انك ترى الارض. كل شيء يحدث في الكون بحكمة نسميه ايه؟ مهمتها ان تلفت المخلوق الى جمال صنع الخالق، وان الاله يجب انك انت تؤمن به. تبقى هذه الايات الكونيه. بعد ذلك نعرف بالايات الكونيه ان وراء الكون قوه خلقته وقوه تمده، والا ايه اللي بيمد الشمس دي؟ ده احنا لما الكلوب بيفضى منه بتاع الجاز بينطفي، الكهرباء المولد بتاعه ينطفي، طب ايه اللي بيديلها الحكايه؟ ايه الشغلانه دي؟ الله. يبقى فيه ممد، يبقى اوجد من علم وامد من عدم. يبقى ده نعرف ان وراء الكون هذه القوه. بس القوه دي اسمها ايه؟ ما نعرفش. ماذا تطلب منا؟ ما نعرفش. يوم كان ولا بد ان يجيء رسول ليبلغنا، اسم القوه دي ايه؟ ماذا تريد منا؟ طب واللي تعمل تعمله ايه؟ واللي يقصى تعمله ايه؟ يبقى ضروري رسول، يبقى لازم تجي له ايه معجزه لتثبت صدقه في البلاغ عن الله. فاذا ثبت صدقه في البلاغ عن الله، يبقى لازم يجيب منهج الصيانه للانسان الخليفه في الارض، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى كم ايه؟ ايه لتثبت وجود الاعلى، آية لتثبت صدق البلاغ عن الوجود الأعلى، آية لتحمل منهج البلاغ الأعلى. هذه كلها إيه؟ آيات. طيب، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا وسلطان مبين. طب مين الآيات يا سلطان؟ السلطان هو الحج، والحج على الوجود الأعلى آيات الكون، والحج على صدق الرسول المعجزات، والحج على الأحكام الآيات القرآنية اللي بتحمل الأحكام أو آيات التوراة. تبقى يجي السلطان إيه؟ طب ما هو السلطان دي؟ قال لك بإيه؟ قد يعطف الصفة على الموصوف لمزيد اختصاص. قال لك السلطان دي هي المعجزة لموسى المتكررة. ليه؟ أم قال لك لأن موسى له معجزة العصا. شوف العصا عملت كم حاجة، لقفت الحياة، وبعدين ضربت الايه البحر طلع بقى جماد يابس، وضربت الحجر بقى مية. قال لا، ايش الحكاية دي؟ عصا جافة تنقلب الى حية تسعى وتلتقط الحياة، وبعدين عصا يضرب بها البحر يبقى كله فرق كالجبل. الله. وعصا يضرب بقى الحجر يتفجر منه الايه المية. وبعدين قال ولي فيها ايه مآرب اخرى، واعمل بها كذا واعمل بها كذا واحطها معه مش عارف وضع كل دي. يبقى دي السلطان المحيط هي الشيء المتكرر في مين؟ في موسى. ولقد يكون ان الصفة اذا عطفت على الموصوف زادته ايه؟ ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، مش كده آية ثانية؟ وضياء القرآن وضياء. طب ماذا القرآن هو ايه؟ هو الضياء. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. سلطان، احنا قلنا زمان السلطان هو القهر على عمل شيء او الاقناع بعمل شيء، الحجة القوية لفعل شيء. اذا جاء واحد وانت لا تريد ان تفعل شيئا

جعلت ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على في بؤرات شعوره. وإلا هو كان يعرف ان ربنا يرزق من يشاء، انما فيه فرق بين المعلومة تكون عندك وقد تكون في حاشية الشعور. والمعلومة تكون في ايه؟ المعلومة دي دلوقتي لما قلت له أما ان الله يرزق من يشاء بغير حساب بقت فين؟ في بؤرة الشعور. قال طب ما نسأل. لما سأل قال له نجيب لك، قال الله لا دعاني كذا وكذا، قال له ما انا عارف انك كده وانا تايل. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.